قدم ذلوا إدعاء شعب عتيق ومقدام ما يغضب ذلوا إدعاء شعب عتيق ومقدام ما يغضب ذلوا إدعاء شعب عتيق ومقدام ما يغضب ذلوا إدعاء فوق الجبال فوق السهول دمه يسطر عهد ويقول فوق الجبال فوق السهول دمه يسطر عهد ويقول فوق الجبال فوق السهول دمه يسطر عهد ويقول في كل مكان في كل زمان مغرب ما يتدل ما يتهان يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا درّة